أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. ظاهر الترجمة الإطلاق، انتبهوا، ظاهر الترجمة الإطلاق، يعني سواء صاده للمحرم أو لم يصد له، صح؟ لكن ليس هذا المراد من الترجمة. مراد من الترجمة إذا صاده الحلال، يفهم منها أن مراد البخاري أنه حتى لو صاده لأجل المحرم فإن المحرم يأكله، صح؟ هذا المفهوم من الترجمة، لكن ليست ترجمة على إطلاقها، ليست ترجمة على إطلاقها، بل الترجمة المراد ها ما صاده الحلال، المراد ما صاده الحلال. فنجمع بين هذه الترجمة مع ما ذكرنا من الحالات الثلاث، فنقول نعم، إذا صاد الحلال فأهدى المحرم الصيد أكله إذا لم يكن صيدا لأجله، أو إذا لم يكن للمحرم فيه دلالة ولا إعانة ولا إشارة إلى آخره إلى آخره، واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، يعني ذبح غير الصيد، هذا ما أخذناه، لكن ولم ير ابن عباس أخذنا أن مراد هذا أنه له أن يذبح الشاه وله أن يذبح بهيمة الأنعام. نعم، يزكي أو يذبح أو يصيد، لكنه لا يصيد صيدا، يعني لو ندت شاة، لو تيس ندى في الجبال ما استطاعوا أن يمسكوه وهم محرمون، ماذا يصنعون به؟ يرمونه ولم يرمونه؟ يرمونه. طيب لو ندت دجاجة وهو محرم، يرميها ولم يرميها؟ ها، ما لكم صح؟ ما الذي أخذنا؟ ما الذي يحرم على المحرم؟ ما هو الصيد؟ البري، الحلال المتوحش. طيب الدجاج متوحش؟ لا. فإذا ندت شاة أو ندت تيسا أو ندت دجاجة ولم يتمكن أن يزكيها يرميها، لأنها ليست ها ليست بصيد، ليست بصيد. التعريف مهم، ضبط التعريف مهم، لأن التعريف يكون جامع مانع، انتبهوا لهذا. قال: وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل مثل عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنا، قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا، أخذنا هذا. طيب، ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلق أبي عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، ولم يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتجه على طريق الساحل فلم يحرم، النبي صلى الله عليه وسلم معه أحرموا وأبو قتادة لم يحرم، ذهب على طريق الساحل لأنهم كانوا يخشون عدوا. قال: وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش. يقول أبو قتادة نظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعضهم يضحك، طيب لماذا يضحك؟ رأى الصيد وهم محرمون فيضحكون، لأنهم لم يصيدوه ولا يريدونه، فلما رأهم يضحكون أبو قتادة أبصر الصيد، أبصر الصيد. هل الضحك دلالة منهم؟ لا، ليس دلالة، الضحك ليس دلالة، بل الإنسان يضحك من شيء وهو لا يريد أن يعين أحد عليه. قال: يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته، يعني سقط ميتا فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينونني، فأبوا أن يعينونني. طيب، واضح؟ فأبوا أن يعينونني. عندنا إشكال هنا، من يخرجه لنا؟ فأبوا أي يعينونني، يعينونني وأن تنصب، صح؟ إذا ما هي النون الأخيرة هذه؟ نون الوقاية، صحيح، نون الوقاية وليست نون الفعل، ولهذا الفعل أصله ها فأبوا أن يعينوا، أبوا أن يعينوا، فلما كان الخطاب المخاطب المتكلم ها لابد أن يؤتى بنون الوقاية، ولا ما تستطيع أن تكسر الفعل، ما تستطيع أن تقول فأبوا أن يعينوا، ما تستطيع، فيؤتى بنون الوقاية، ولهذا يقال الفعل هنا منصوب علامة نصبه حذف حذف النون غير موجودة، والنون الموجودة هنا هذه نون الوقاية، واضح معنى؟ ها طيب. قال فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطابت، فخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، يعني أسرع، يعني أسرع أحيانا وأسير أحيانا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن، تعهن اسم مكان، تعهن اسم اسم مكان، وهو قائل يعني سيقيل في هذا المكان، يعني سينام للقيلولة، سيبقى في هذا المكان وقت القائلة، وهو قائل بالسقيا، بالسقيا يعني بنفس القرية. فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله أنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال القوم كلوا وهم محرمون، يعني والحال أنهم محرمون. وفي هنا جواز، جواز أكل المحرم للحم الصيد إذا لم يصد له، جواز أكل المحرم للصيد إذا لم يصد، إذا لم يصد له. وعلى هذا المحرم يأكل الصيد بشروط، الشرط الأول، الشرط الأول أن لا يكون منه إشارة للصيد، أن لا يكون منه إشارة للصيد. الثاني أن لا يكون منه دلالة، أن لا يكون منه دلالة للصيد. الثالث أن لا يكون منه إعانة، إعانة على الصيد، يعني يعين الحلال، يعين الحلال على الصيد. الرابع ألا يصاد لأجله، ألا يصاد لأجل المحرم، بالشروط الأربعة يأكله المحرم، بالشروط الأربعة يجوز المحرم أن يأكله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، ففطن الحلال، يعني هل يكون كالإشارة؟ الجواب لا، الجواب لا، الضحك ليس كالإشارة، ليس كالإشارة، فإن الإشارة تمنعهم من أكله لأنه نوع من أنواع الإعانة والدلالة عليه، أما الضحك لا، الضحك لا. طيب ما معنى الإشارة؟ إما يشير بيده أو يقول ها شوف شوف أو هذا ونحوه، أما مجرد الضحك لا، فإنهم يضحكون لأنهم ممنوعون منه، يمنعون منه. وأنت إذا رأيت شيئا, إذا رأيت الآن شيء وأنت ممنوع منه أو لن يحصل لك فإنك تضحك طبيعة. فالضحك ليس مثل الإشارة ولا مثل الدلالة ولا إعانة, ولهذا أكلوا منه وهم ضحكوا لما رأوه. ولهذا البخاري قال: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. الحلال فطن من أي شيء؟ من ضحكهم. ومع هذا لم يكن الضحك دلالة ولا إعانة ولا إعانة. والحديث كما سبق, الحديث نفس الحديث السابق لكن البخاري رحمه الله تعالى يكرره لاستنباط الأحكام, لاستنباط الأحكام. لكن عندنا فائدة هنا, يقول: فانظرهم, فانظرهم عند قوله: وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. ما معنى انظرهم هنا؟ انتظرهم, انتظرهم. انتبه, أن النظر, النظر إذا عدي بنفسه, إذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار, إذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار. تقول: انظرني, يعني انتظرني. إذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار. انظر زيدا, قال الله عز وجل: ها قالوا انظرونا نقتبس من نورك. فإذا تعدى بنفسه هذا بمعنى الانتظار, بمعنى الانتظار. وإذا تعدى الفعل بإلى فإنه بمعنى الرؤية, معنى النظر البصر. إذا تعدى الفعل بإلى تقول: انظر إلي. ما معنى أبصرني؟ معناه أبصرني. واضح, واضح لا؟ قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة, ها إلى ربها ناظر. عدي بإلى, هذه الرؤية, هذه الرؤية. فقول انظرني هنا هذا بمعنى انتظرهم. نعم. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد النافع مولى ابي قتاده انه سمع ابا قتاده رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قاحه من المدينه على ثلاث, ها وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقاعه ومنا المحرم ومنا غير المحرم, فرايت اصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش يعني وقع صدره, وقالوا: لا نعينك عليهم شيء انا محرمون. فتناولته فاخذته ثم اتيت من ورائي أكمل فعقبته, فأتيت به أصحابي وقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال: كلوه حلال. قال لنا عم اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا. قال: باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. وجزم المصنف بالترجمة, قال: لا يعين المحرم الحلال, يعني لا يجوز له أن يعين الحلال, لا يجوز له أن يعين الحلال على قتل الصيد, على قتل الصيد. وإذا أعانه, إذا أعانه لا يجوز له أن يأكل منه, إذا أعانه لا يجوز له أن يأكل منه. لكن هل للمحرم غيره أن يأكل منه؟ نعم, نقول: إذا كان له أثر, إذا كان المحرم له أثر في الصيد لا يجوز لأي محرم يأكل منه. لكن إذا لم يكن له أثر, إذا لم يكن له أثر أشار إليه ونحوه, فإن هذا, فإن هذا يأكله المحرم غيره, يأكله المحرم, المحرم غيره. لا, إذا أعان المحرم, انتبهوا, إذا أعان المحرم الحلال فإنه لا يأكله المحرم, لا يأكله كل محرم. إذا أعان المحرم الحلال فإنه لا يأكله المحرم, لا يأكله لا هذا ولا غيره. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه حاضر ومبيح, اجتمع فيه حاضر, حاضر ومبيح, فغلب جانب الحظر, فغلب جانب الحظر. Mm-hmm. طيب نعم انتبهوا انتبهوا المسألة مرة أخرى انتبهوا. عندنا الآن الصيد أن يعين المحرم الحلال، أن يعين المحرم الحلال، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يصد لأجل المحرم، أن يصد لأجل المحرم. ما هي المسألة الأولى؟ أن يعين المحرم الحلال، هنا يحرم الصيد على الحلال وعلى المحرم، هنا يحرم على الجميع. انتبهوا، إذا أعان المحرم الحلال حرم الصيد على المحرم وعلى الحلال، حرم الصيد على الجميع، صار محرما. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه حظر وإباحة، فغلب جانب الحظر فصار محرما، يعني كأن المحرم صاده، كأن الذي صاد المحرم، والمحرم إذا صاد صيدا يحرم على المحرم وعلى غير المحرم لأنه ميتا. طيب إذا صاده الحلال وأعانه المحرم، المحرم أعان الحلال على هذا الصيد، نقول يكون الصيد حراما، يكون الصيد حراما على المحرم وعلى غير المحرم، وعلى غير المحرم. انتبهوا، واضح المسألة؟ طيب نعم نعم، أي مرت مرت مرت مرت، لكن عشان الترجمة هنا، إذا أعان المحرم الحلال، المحرم أعان الحلال، ناوله السلاح أو أشار إلى الصيد أو دله عليه المحرم، ماذا يكون الصيد؟ يكون حرام على الجميع، على الحلال وعلى المحرم. طيب لماذا على المحرم معلوم، لماذا حرام على الحلال؟ لأن اجتمع عندنا حظر وإباحة، اجتمع المحرم والحلال، المحرم صيده محرم والحلال صيده حلال، اجتمع حرام وحلال فغلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر، وهذه معروفة بالشريعة، إذا اجتمع حظر وإباحة ماذا يغلب؟ جانب الحظر. إذا رمى صيدا فسقط الصيد بالماء، سقط بالماء، حلال ولا حرام الصيد؟ حرام. لماذا؟ لأنه اجتمع عندنا حظر وإباحة، اجتمع أنه سقط في الماء غريق، واجتمع أنك رميته، ما ندري هل مات من الرمي أو من الماء، فنغلب جانب التحريم. ومثله البغل متولد من الحمار والفرس، حرم أكله. لماذا؟ تغنيبا لجانب الحظر، واضح لا؟ القسم الثاني أن يصيده الحلال للمحرم، أن يصيده الحلال للمحرم، ها، فهذا يحرم على المحرم الذي صيد له فقط، ولا يحرم على غيره، يحرم على المحرم الذي صيد له ولا يحرم على غيره. واضح ولا واضح؟ طيب واضح أحمد؟ لا ما يحرم عليه، لا، يعني شخص الآن صاد لك صيد وأنت محرم، حرام عليك أنت، لكن هل المحرم غيرك؟ لا. واضح ولا لا؟ طيب طيب، النبي صلى الله عليه وسلم رد الصيد حتى عن الصحابة مع أنه صيد لأجله، ها، لماذا؟ لأنه صيد لأجل من؟ لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ ومن معه، ومن معه، ولهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا كما سبق، إلا أنه قال سمع قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث، ثم قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، يعني ينظرون إليه ويضحكون، ينظرون إليه يضحك، يعني ينظرون الصيد يضحكون، فنظرت فإذا حمار وحش. طيب هل دلوه؟ لا، رأهم يضحكون وانتبه لما يضحكون منه، يعني وقع صوته، فقالوا لا نعينك عليه بشيء، يعني كأنه قال أعطوني الصوت، أعطوني العصا، فرفضوا، إنا محرمون، فتناولته فأخذته، يعني تناول الصوت وأخذه، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال، كلوه حلال. نعم. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موبيل قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا إنا كنا أحرمنا وكان وقد كان أبو بكر كذلك محرم ورأينا حمر وحش فحمل عليه أبو بكر كذلك عقر منا أتانا ونزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. الباب الذي قبله الإعانة والباب هنا الإشارة. الإشارة البخاري كرر الحديث كم مرة؟ 4 مرات كرر الحديث 4 مرات لاستنباط الفقه والأحكام منه. وهنا قال الإشارة يعني معناها أن المحرم إذا أشار إلى الصيد فلا يجوز له أن يأكله ولا يأكله غيره لأنه أعان به وقوله قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. هذا السؤال يدل على شيء؟ يدل على أنهم لو قالوا نعم أشرنا وعنا لمنعهم من الأكل كيف علمنا؟ من السؤال والجواب فكونوا سألهم فلما نفوا قال كلوا دل على أنهم لو أثبتوا لم يأكلوا لو أخبروا أنهم أشاروا ولا عانوا فإنهم لا يأكلون منه. نعم. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وعشية حيا لم يقبل حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبدة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصحابي بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو من أبوائه أو بوداد فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لن نرده عليك إلا أن نحرم. هذه الترجمة في قصة الصعب بن جثامة. الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ورده عليه. لماذا؟ لأنه صيد من أجله، صيد إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رده عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال باب إذا أحدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل وقد ورد أنه أهداه حي، ورد أنه أهداه لحم، وهذه الترجمة عقد البخاري رحمه الله تعالى لبيان أنه إذا صيد من أجل المحرم وأهداه له فإنه لا يقبل. إذا صيد للمحرم وأهداه له فإنه لا يقبله وقوله لم يقبل يعني المحرم لم يقبل هذه الهدية وهي الصيد وقد وردت روايات بعضها أهدى حية وبعضها أهدى رجل بعضها أهدى لحم صيد. ثم قال حدثنا إلى آخره قال عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة. وصعب بن جثامة رضي الله عنه كان رجلا كريما. محمد يا محمد تبون كيف هذا؟ أحس إنه بارد شوي. طفل كيف؟ زين الجو عندكم ولا برد؟ نعم. أي طيب. الصعب بن جثامة رضي الله عنه كان مضيافا وكان كريما ويقدم للضيوف القراء رضي الله عنه. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمر به فصاد حمارا وحشيا وهداه إليه هداه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن صعب بن جثامة الليثي أنه أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. هذا موضع قريب من المدينة وفرده عليه لماذا رده عليه؟ لأنه لا يحل أكله فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن إلا أن حرم. هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لأن المهدي إذا رددت هديته يحصل عنده شيء من الانقباض والتأثر، فتأثر الصحابي بن جثامة ورأى علامة التأثر في وجهه لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، ظن أنه لا يعلم لماذا ردها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، بين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. ولهذا ينبغي إذا رددت على إنسان شيئا ثم تأثر أن تبين له، تقول إني إنما رددته لأجل كذا وكذا، رددته لأجل كذا كذا وكذا. قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم يعني ها محرمين، يعني إلا لأننا محرمون. نعم. باب ما يقول المحرم من الدواب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلف من الدواب لا شك ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني احدى نسوه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. حدثنا اصبغ بن الفرج قال اخبرني عبد الله بن واب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الحصى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهم: القراب والحلال والفأر والعقرب والكلب العقور. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن يقتلهن في الحرم: الغراب والحلال والعقرب والفأر والكلب العقور. ها يقتلنا يقتلنا يقتلهن إيه؟ في نسخة ثانية يقتلهن إيه؟ يقتلنا. نعم نعم. حدثنا عمر بن حفص بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار من منى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لا أتلقاها من فيه وإن باب لغضب بها إذ وجبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فاتقبناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت شرا كما بقيت شرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزر خويس ولم أسمعه أمر بقتله. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن نمينا من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. مو عند الحديث ما قرأت حديث عائشة الوزغ. نعم هذا ما بعندي عندكم ها الأصل وين معك رايح؟ نعم في الشرح ولا في الأصل؟ طيب. قال رحمه الله تعالى باب ما يقتل المحرم من الدواب. باب ما يقتل المحرم من الدواب. هذه الترجمة معقودة لما يقتل، معقودة لما يقتل من الدواب، معقودة لما يقتل من الدواب. وهذا ما يشتغل يا محمد تبغونه هذا ها ما شغله. قال باب ما يقتل المحرم من الدواب، يعني أنه يقتل ولا جزاء فيها أيضا، يعني أنه يقتل، هذه الدواب تقتل وليس فيها جزاء، وليس فيها جزاء. والمصنف قال باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومن هنا هل هي بيانية أو ابتدائية، هل هي بيانية أو تبعيضية، هل هي بيانية أو تبعيضية؟ نقول ها تبعيضية، تبعيضية، يعني بعض الدواب التي تقتل، بعض الدواب التي تقتل. والدواب، الدواب قسم نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتله في الحرم، قسم نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتله في الحرم. لماذا؟ لفسقه، لفسقه واعتدائه. القسم الثاني، القسم الثاني ما أمر بقتله مطلقا، ما أمر بقتله مطلقا، هناك دواب أمر بقتلها مطلق ولو لم تذكر في الحرم، كالحية مثلا، الذئب ونحوه، السباع. وعلى هذا نقول ما أمر بقتله في الحرم يقتل في الحرم لا بأس، وما أمر بقتله مطلقا يقتل في الحرم أيضا. انتبهوا، كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فيقتل ولو في الحرم، كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله سواء أمر بقتله في الحرم أو أمر بقتله مطلقا فإنه يقتل ولو في الحرم، يقتل ولو في الحرم. طيب، هذه الدواب التي تقتل لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها؟ ها، لعلة. ما هي العلة؟ الفسق والاعتداء. وعلى هذا كل ما كان فاسقا معتد فإنه يقتل في الحرم، كل ما كان فاسق فإنه يقتل في الحرم، فإنه يقتل، يقتل في الحرم، لأن العلة، العلة الفسق والاعتداء. ولهذا الحية ما ذكرت وتقتل في الحرم، لأن هنا أرادوا قتله في منى، منى في الحرم، مع أن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الدواب التي تقتل في الحرم، لكنها تقتل لأنها فيها فسق واعتداء. الوزغ ما ذكر أيضا من هذه الدواب، ومع هذا يقتل في الحرم، يقتل في الحرم. فكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يقتل حتى في الحرم، يقتل حتى في الحرم. وهذه الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها تقتل في الحرم ولو كانت في الكعبة، لو وجدت في الكعبة فإنها تقتل، فإنها تقتل. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. والتقييد هنا بقول خمس هذا مفهوم عدد، انتبهوا، التقييد هنا بقول خمس هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد ليس بحجة عند الجمهور، ومفهوم العدد ليس بحجة، انتبهوا، هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد ليس بحجة. ومعنى ليس بحجة يعني ليس بقيد ولا تحديد، ليس بحجة في كونه قيد، يعني مقيدا ولا محددا، واضح ولا لا؟ ولهذا في بعض النصوص ثلاثة لا يكلمهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله، السبع الموبقات، هل هذا تحديد؟ هذا مفهوم عدد، مفهوم العدد لا حكم له، لا يحدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الخمس ويقتل غيرهن في الحرم، يقتل غيرهن في الحرم لأن العدد هنا لا مفهوم له. وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ثم ذكر حديث زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وسلم يقتل المحرم، يقتل المحرم، ثم يعني كما سبق، كما سبق، لكن هنا قال انتبهوا، قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إشكال، الحديث فيه راو مبهم مجهول، ما سماه، من هم؟ ها، إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الجواب؟ ها نقول الجهالة في الصحابي لا تضر، الجهالة في الصحابي لا تضر لأن كلهم عدول. فنسوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يسمي، لا يحتاج أن يسمي رضي الله عنهن. أهم شيء ها أهم شيء أن يكون المبهم صحابي، هذا أهم شيء. لكن إذا أبهم غير الصحابي لا يعل به الحديث، أما إذا أبهم الصحابي فليس بعلة، ليس بعلة لأن الصحابة كلهم عدول. لأن الغرض من التسمية في الحديث لمعرفة الراوي وتزكية العلماء له، صح ولا لا؟ هل الصحابي بحاجة إلى تزكية من أحد؟ لا، ولهذا لا يحتاج أن يذكر، لا يحتاج أن يسمى الصحابي. قال ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب والعقور. الغراب، الغراب من الفواسق، الغراب من الفواسق لأنه يعتدي ويأكل الزرع، يأكل الحب الذي في السنبل ويعتدي على البعير وينقر الدبر حتى ينتقض، ينقر الدبر حتى ينتقض، يعني البعير يكون في ظهره دبر جرح من الحمل والركوب، إذا برأ هذا الدبر عوفي منها البعير، رآها الغراب ها نقره أخذ ينقره حتى يعيد الجرح من جديد، فهو فاسق، فهو فاسق. ما ترون الآن على بعض الإبل ترى غراب ولا لا؟ ما أمرك رأيت يا أبو أحمد؟ لازم تطلع لها البر حتى ترى. فالغراب فاسق، الغراب من الفواسق، فإنه يقتل، يقتل في الحلي والحرم. قال والحدأة، الحدأة أيضا معدودة من الفواسق لأنها تعتدي على اللحم وتأخذه، وقد تعتدي على المال وتأخذه، صح ولا لا؟ اعتدت على ذهب وأخذته، ويوم الوشاح من أعجيب ربنا، ألا إنه من ظلمة الكفر أنجاني. اعتدت حدأة على عقد لجارية سلسلة فأخذتها تظنه لحم، فاتهموا الجارية، عقد لأهل البيت، لأهل البيت، فاتهموا جاريتهم فضربوها وفتشوها حتى فتشوا فرجها فلم يجدوا شيئا، فعادت الحدأة وألقت الذهب، ألقت الذهب، فاكتشفوا أنها مظلومة، فماذا صارت النتيجة؟ عتقها. فكانت عند عائشة تتمثل بهذا البيت، فسألت عائشة فأخبرتها، فكانت تقول ويوم الوشاح، الوشاح التي أخذته حدأة من عجيب ربنا. لماذا من العجيب؟ لأنها كانت تكره هذه الحادثة وضربت واتهمت، ولهذا الآن أنت قد تبتلى بشيء تكرهه ثم تكون العاقبة حميدة، وقد تبتلى بشيء تحبه وتكون العاقبة وخيمة، صح ولا لا؟ رب أمر ترتضيه جر أمرا تتقيه، خفي المحبوب منه، خفي المكروه منه، وبدا المحبوب فيه. فالإنسان مسكين فيتعجب من هذا اليوم وتقول يوم الوشاح من عجيب ربنا، ألا إنه من ظلمة الكفر أنجاني. نعم نعم، ألا إنه من الدهر، ما في إشكال. قال والحدأة والفأرة، هذا والفأرة، الفأرة أيضا سماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسق، فويسق لأنها تخرق الأمتعة وقد تخرق الجدار وتفسد، فهي فويسق، فهي فويسقة. والعقرب، العقرب أيضا من الفواسق، من الفواسق، والعقرب في الاعتداء أشد من الحية، العقرب في الاعتداء وليس في الألم، ثم الحية أشد من ثم العقرب، لكن العقرب تعتدي بمجرد أن ترى الإنسان تعتدي عليه، وإن كان نائما وإن كان غافلا، فهي أشد عدم الحية. الحية يقول لا تعتدي إلا إذا اعتديت عليها، إذا حركتها، إذا لم تعتدي عليها ممكن تمشي على بدنك وتترك الحية ما تلدغك، لكن العقرب لا، العقرب لا. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله العقرب، ما تدع مصليا ولا غير، مصليا ولا غير، فهي ما ترك أحد، تلدغ فهي تقتل. والكلب العقور، الكلب العقور الذي يحقر الناس، يحقرهم، يعني يمسك الرجل مع عصبة رجله، عصبة عقبه من الخلف، فيقطعها، لأنها إذا قطعت يمشي الرجل لما يمشي ما يمشي، فيعقره، فهذا يقتل في الحل والحرام، هذا يقتل في الحل والحرام. وليس العلة في قتل الكلب مجرد العقر، لا، العلة أن يكون هو عقور طبعه، لكن قد يوجد كلب ليس بعقور لكن يعتدي على شخص ويذيه ثم بعد ذلك يحقره هذا الكلب، لا، المراد الكلب الذي اتصف بهذه الصفة، ولهذا على وزن فعول، يعني عقور، يعني قد اتصف بهذه الصفة، لا يرى إنسان إلا ويحقره. وفي الحديث الذي بعده حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فاسق قتلن في الحرم: الغراب والحدة والعقرب والفأرة والكلب، والكلب العقور. وحديث أيضا الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. وهو أين؟ ها، في الحرم، لأن الآية نزلت، السورة نزلت في منى، ومنى وين؟ أين تكون منى؟ في الحرم، فقال: اقتلوها. إذن تقتل في الحرم ولا ما تقتل حية؟ تقتل، اقتلوها. فابتدرناها فذهبت، ذهبت عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شره، يعني جعل الله بينه وبين شركم وقاية، شرهم القتل لها. طيب، ما المناسبة في قوله وقيتم شركم، وقيت شركم، وقيت شرها؟ لأنهم لما ابتدروها لقتلها وذهبت، قد يحصل في نفوسهم شيء، أننا لم نفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بقتلها صح، فلم يقتلوها، ذهبت عنهم، فطمأنهم عليه الصلاة والسلام، قال هذا الكلام، فقال: وقيت شركم كما وقيتم شرها، حتى لا يكون في نفوسهم، حتى لا يكون في نفوسهم شيء. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وسلم قال للوزغ، للوزغ فويسق، ما هو الوزغ؟ ها، سميه البرعص، صح ولا لا؟ وبعضهم يسميه البعرص، صح ولا لا؟ هذا الوزغ، هذا فاسق، وقد كان يوقد النار على إبراهيم من بعد، ينفخ النار من بعيد على إبراهيم، وهل ينفع النفخ من بعيد؟ ما يسوي شيء في النار، لكن هذا من الدلالة على فسقه، يعني الفاسق يريد أن يسيء إليك ولو من بعد، ولو لم ينفعك بشيء، واضح ولا لا؟ قال للوزغ فويسق، فويسق، وهذا إشارة إلى أنه يقتل، مدام أنه فويسق يقتل، للعلة الفسق. قال: ولم أسمعه أمر بقتله، تقوله عائشة تقول: لم أسمعه أمر بقتله، لكنه ورد في صحيح مسلم أنه أمر بقتله، وأن من قتله في الضربة الأولى فله كذا وكذا من الحسنات، ورد 100 حسنة، فمن قتل الوزغ بالضربة الأولى له حسنات، ومن قتله بالضربة الثانية له حسنات أقل من حسنات الضربة الأولى، ومن قتله في الضربة الثالثة له أقل حسنات من الضربة الثانية، فهو يقتل، فهو يقتل. وعلى كل حال، على كل حال، كل ما كان فيه فسق فإنه يقتل من الدواب، كل ما كان فيه فسق واعتداء وأذية للناس فإنه يقتل، يقتل. نعم نعم نعم. وهل هناك أعظم من الفسق؟ الفسق أذية، الفسق نوع أذية. نعم. لكن هل له سم؟ الله أعلم. خلنا نشوف من حجر، هل ذكر عن شيء؟ في أحد منكم مع الفتح؟ يقول سيأتي. نعم يقول سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره. نعم. باب ما يبطل شده الحر. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبطل شده. حدثنا قتيبة قال حدثنا زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال الأمر بن سعيد وهو يبعث الجنود إلى مكة: إذا لنا أيها الأمير أحدث وقولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته بدناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنما كذا حرم الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ مؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعظم بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كما كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. إن الحرم لا يهيب عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة بلية. قال رحمه الله: باب لا يعضد شجر الحرم. عقد هذه الترجمة لبيان تحريم قطع شجر الحرم، لبيان تحريم قطع شجر الحرم. فهو لا يعضد شجره، لا يعضد شجره ولا يعضد شوكه، يعني لا يقطع شجره ولا يقطع شوكه أيضا. وقوله باب لا يعضد شجر الحرم، أضاف الشجر إلى الحرم، أضاف الشجر إلى الحرم، يعني أن الشجر الذي للآدمي فله قطعه، الشجر الذي يغرسه الآدمي فله قطعه، له قطعه. إنما الممنوع ما لم يغرسه الآدمي، إنما الممنوع ما لم يغرسه الآدمي فلا يجوز قطعه، لا يجوز قطعه. لهذا الحديث الذي ذكره وغيره أيضا من النصوص الأخرى كما في حديث جابر وغيره أن شجر الحرم لا يجوز قطعه، لا يجوز قطعه حتى لا علف للدواب ولا لغيره، لا يجوز قطعه. أما ما لم يكن شجر حرم، يعني شجر آدمي كالشجر الذي تضعه البلدية الشوارع ونحوه، فهذا يقطع، هذا يقطع لأنه لم يضف إلى الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الشجر للحرم وهذا ليس من شجر الحرم، هذا لم ينبته الله جل وعلا بغير سبب من الآدمي. أما ما نبت بسبب من الآدمي هو الذي غرسه فإنه له قطع، له قطعه. طيب، إذا احتاجوا إلى الأرض أحيانا البلدية توزع مخططات في مكة، صح ولا لا؟ والمخطط هذا يكون في أرض فيها شجر، فهل يقطع أو لا يقطع؟ هل يقطع أو لا يقطع؟ يقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول: يقطع للضرورة. يقول هنا: يقطع للضرورة، لأن الضرورة كأكل الميتة، الضرورة كأكل الميتة، الميتة حرام يأكل للضرورة. الشجر هنا إذا لم يقطع كيف يسكن الناس؟ إذا لم يقطع كيف يسكن الناس؟ فإن وجدوا مكانا غير ما يقطع فيه الشجر لا يقطع، وإن لم يجدوا مكانا إلا هذا المكان تضع البلدية مثلا مخطط فلا بد من قطع الشجر، فهنا يقطع، هنا يقطع للضرورة، يقطع للضرورة. ومثله ما نبت على الشوارع، يعني شجر لم تغرسه البلدية لكن نبت على الشارع، مثل بين الطريق أرض ونبت شجر ويغلق الطريق، فهذا أيضا يقول يقطع للضرورة، هذا يقطع للضرورة. والأصل أنه لا يقطع شجر الحرم، الأصل أنه لا يقطع. فإذا كان الطريق يتجه مع طريق لا يقطع فيه شجر فإن الشجر لا يقطع ويحرف الطريق، وإذا لم يمكن، إذا لم يمكن فإنه يكون ضرورة، ضرورة فيقطع الشجر لأجل الطريق. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.